السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واجب الوقت إذا اشتد الحر، اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم يا رب، لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرنا من النار يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون من حر الصيف فذاك نفسها. اليوم اللي تجد فيه الحر جديد يبقى جهنم بتقول لك مش تقالك، أنا جعانة ومليش أكل إلا أنت، وقودها الناس والحجارة. فقضية الحر قضية للتذكير بجهنم، وللتذكير بالحر، وللتذكير بحر النار عياذا بالله من النار. يعني ايه؟ يعني توب، انت مش قد الحر. يعني ايه؟ يعني استعجل التوبة من الذنوب، قدم لله سبحانه وتعالى توبة، سارع بإقامة الصلاة، سارع بالعمل الصالح، توب إلى الله عز وجل من ذنوبك. انت مش قد الحر ومش قد النار. شفت النار عاملة ازاي؟ شفت المية نازلة من الحنفية سخن النار ازاي؟ شفت جسم الأجسام الصلبة، جسم العربية من بره سخن النار ازاي؟ انت مش قد النار، انت مش حمل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جهنم. اوعى تفتكر ان نار جهنم دي زي النار بتاعت البوتاجاز. اوعى تفتكر يلي مش قادر على درجة الحرارة 46 و 47 و 49 و 50، اوعى تفتكر ان نار جهنم زي نار فرن الحديد والصلب اللي 3000 درجة و 3500 درجة. لا، ده 3500 درجة بتوع نار الحديد والصلب دي جزء من 70 جزء من نار جهنم. احنا مش حمل النار، توب بسرعة. اما تبتش في الحر هتوب امتى؟ وفي الحر كذلك يحين الاحتساب. الاخت المنتقبة اللي مستخبية تحت النقاب في عز الحر ده، واللي لابسة عباية تحت منها لبس خروج، تحت منها بنطلون، علشان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يرحم الله المتسرولات من امتي، اللي محتشمة ومحتشمة وفوق احتشامها احتشام. كل ده ربنا بيعده وبيحسبهولك. وعايزين حتى المنتقبة دي نغزها بقى ونخليها تغار من القارة في بيتها، وما خرجتش للحر وما خرجتش للشمس وما هتحوجتش اصلا للنقاب. أسأل الله عز وجل ان يقينا حر النار. عايزين في المقام ده نسأل الله عز وجل ان يخفف على مأسور مظلوم، مسجون مظلوم، نسأل الله ان يخفف عن مجند مسكين محروق في الحر. ليه واحد صاحبي في الجيش وليه واحد صاحبي مسجون، والاتنين بيتعذبوا في الحر واحنا قاعدين في المراوح والتكييف. عايزين في الحر نتوب الى الله عز وجل، نتوب من كل الذنوب اللي تدخلنا النار وتعذبنا بالنار. نسأل الله عز وجل ان ينجينا من النار يا رب. شوف اللي فرحان بقى بمعصية خليته مش حاسس بالحر، فرحان بان هو في مكان فيه معاصي وما فيهوش حر، فرحانة بانها متبرجة وشايفة المنتقبة متعذبة في الحر، نقول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا بانفسهم واموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اللي هيتعب النهاردة شوية في الحر ده ربنا هيرحمه من حر جهنم، واللي هيعصى ربنا علشان يهرب من الحر هيتعذب بحر جهنم. قل نار جهنم أشد حرا. كذلك الحر ده يفكرنا بموقف القيامة، والقيام يوم القيامة يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويغرق الناس في عرقهم. في اليوم ده مفيش تكيف إلا الصدقة، تصدق بسرعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. اللي عايز يقعد في التكييف يتصدق، يتصدق لله سبحانه وتعالى. المبرد دلوقتي اللي الناس هتشرب منه مية ساعة، والتكييف اللي في المسجد، والمظلة اللي عند محطة أتوبيس، والأعمال الصالحة اللي بتبرد على المسلمين دي تبرد عليه في قبرك. يا ترى اللي مش طايق يقفل عليه شقته ولا يقفل عليه عربيته لو ما كانتش مكيفة؟ يا ترى القبور عاملة ايه دلوقتي لو ما كانتش جنة؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن ينجينا من النار. تعوذوا بالله من حر النار، وتعوذوا بالله من حر جهنم، وانشروا الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. وقال: أشد ما تجدون من حر الصيف ذاك نفسها، وأشد ما تجدون من برد الشتاء ذاك الزمهرير. ربنا ينجينا وإياكم من الحر يا رب.